ويدل أيضا على أن رخص فيه. الضمير يعود على ماذا؟ على قصد الرجل القبر إذا لم يكن يريد المسجد، يعني قصد القبر ابتداء إذا لم يكن يريد المسجد يعتبر من اتخاذه عيدا. قال شيخ الإسلام: ما علمت أحدا أي من علماء السلف رخص فيه، يعني في قصد القبر من غير أن يقصد المسجد، يعني يأتي رأسا بقصد القبر من غير أن يقصد المسجد، من غير أن يريد المسجد ويصلي فيه. فهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله: ما علمت أحدا أي من علماء السلف رخص فيه. نعم، لأن ذلك نوع من اتخاذه عيدا. نعم. قال: وكره مالك. قال: ويدل أيضا على أن قصد القبر للسلام إذا دخل المسجد ليصلي منهي عنه، لأن ذلك من اتخاذه عيدا. وكره مالك لأهل المدينة كلما دخل إنسان المسجد أن يأتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن السلف لم يكونوا يفعلون ذلك. قال: ولن يصلح. قال مالك: نعم نعم. قال: ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. وبمناسبة يعني ذكر الأثر عن مالك، أحضر لنا الأخ يعني من فتاوى شيخ الإسلام بعض ما نقل عن الإمام مالك وهو غير صحيح، وما أجاب به شيخ الإسلام على مثل هذه النقول، لأن كثيرا من الناس ربما يفتتن بهذه النقول التي لا أصل لها. نفس القصة وبسطها هنا. إذن استمر. نعم، لأن نريد يعني التفصيل الذي في. نعم نعم. قال: ولن يصلح آخر هذه الأمة. هذا قول الإمام مالك: ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. نعم. قال: بل كان الصحابة والتابعون يأتون إلى مسجده صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيصلون خلف أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، ثم إذا قضوا الصلاة قعدوا أو خرجوا، ولم يكونوا يأتون القبر للسلام، لعلمهم أن الصلاة والسلام عليه في الصلاة أكمل وأفضل. نعم، الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة ركن، من لم يصلي عليه فلا صلاة له، من لم يصلي عليه فلا صلاة له، هي ركن من أركان الإسلام، شهادة التشهد الأول يعني التشهد الآخر والجلوس له والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، هذه من أركان الإسلام، من لم يصلي عليه فلا صلاة له. فلا شك أن الصلاة والسلام عليه في لب الصلاة، في لب الصلاة إلى الله عز وجل، هو الأكمل وهو الذي يحبه الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: وأما دخولهم عند قبره للصلاة والسلام عليه هناك أو للصلاة والدعاء فلم يشرعه لهم، بل نهاهم عنه، بل نهاهم بقوله: لا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني، فبين أن الصلاة تصل إليه من بعد وكذلك السلام، ولعن من اتخذ قبور الأنبياء مساجد، وكانت الحجرة في زمانهم يدخل إليها من الباب إذ كانت عائشة فيها. وفي نسخة: إذا كانت عائشة فيها. وبعد ذلك هو كانت عائشة يعني كانت فيها حتى، وكانت تدخل بدون حجاب حتى دفن عمر، حتى دفن عمر فصارت تحتجب. نعم، وما كانت هذا، فلعل إذ كانت فيها له وجه، إذ كانت عائشة فيها لأنها خرجت في الأخير. أي نعم. إذ كانت عائشة فيها وبعد ذلك. إلى أن بني الحائط الآخر. شوف بعد ذلك يدل على إذ، يعني يؤيد لفظة إذ، إذ كانت عائشة فيها وبعد ذلك، يعني بعد أن خرجت. نعم، إلى أن بني الحائط الآخر فسد، الحائط الذي هو قاعدة المثلث سد. نعم، أو لعله الحائط الآخر الذي، لأن أبواب حجر النبي صلى الله عليه وسلم كانت مشرعة إلى المسجد، أبواب حجر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كانت مشرعة إلى المسجد، فالعمود عمود المثلث يعني من الجنوب إلى الشمال، أي نعم، ما كان بني وبني أخيرا. نعم، قال وهم مع ذلك التمكن من الوصول إلى قبره لا يدخلون إليه لا لسلام ولا لصلاة ولا لدعاء لأنفسهم ولا لغيرهم ولا لسؤال عن حديث أو علم، ولا كان الشيطان يطمع فيهم حتى يسمعهم كلاما أو سلاما فيظنون أنه هو كلمهم وأفتاهم وبين لهم الأحاديث. نعم، هذا إشارة إلى أن الشيطان طمع في المتأخرين فصار يسمعهم كلاما يوهمهم أنه كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا أتوا يعني يسألونه عن أحكام أحاديث أو كذا فيكلمهم فيتوهمون أنهم سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم وهم لم يسمعوه. الصحابة ما كان الشيطان يطمع بهم إلى هذا الحد، فما نقل عنهم شيء من ذلك، إنما نقل عن بعض أصحاب الغلو من المتأخرين لأن الشيطان طمع بهم. أما الصحابة وزمن الصحابة وزمن التابعين زمن خير القرون ما كان الشيطان يطمع فيهم حتى يسمعهم كلاما أو سلاما فيظنون أنه هو كلمهم وأفتاهم وبين لهم الأحاديث، أو أنه قد رد عليهم السلام بصوت يسمع من خارج، بل إن الشيطان قد يسول لبعضهم أو قد يمثل لبعضهم أن ربما يخرج يدا فيظنونها يد النبي صلى الله عليه وسلم وأنه صافحهم. هكذا يعني يفعل الشيطان ببعض المتأخرين المغالين. نعم، قال أو أنه قد رد عليهم السلام بصوت يسمع من خارج كما طمع الشيطان في غيرهم فأضلهم عن قبره وقبر غيره حتى ظنوا أن صاحب القبر يأمرهم وينهاهم ويفتيهم ويحدثهم في الظاهر، وأنه يخرج من القبر ويرونه خارجا من القبر، ويظنون أن نفس أبدان الموتى خرجت تكلمهم، وأن روح الميت تجسدت لهم فرأوها كما رآهم. فأضلهم، من الذي أضلهم هنا؟ أضلهم الشيطان عند قبره وقبر غيره، لعل عن هذه عنده، فأضلهم الشيطان عند قبره، فأضلهم الشيطان، شوف أضلهم اختصاد من الضلال، فأضلهم الشيطان عند قبره وقبر غيره. أي نعم، ليست عن، نعم، حتى ظنوا أن صاحب القبر يأمرهم وينهاهم ويفتيهم ويحدثهم في الظاهر. نعم، قال ويظنون أن نفس أبدان الموتى خرجت تكلمهم، وأن روح الميت تجسدت لهم فرأوها كما رآهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليلة المعراج. فرأوها، أن نفس أبدان الموتى خرجت تكلمهم، وأن روح الميت تجسدت لهم فرأوها، رأوا روح الميت، يعني كما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج. النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج رأى الأنبياء، رأى الأنبياء، وهذا صحيح، الله على كل شيء قدير، كيفية رؤيته للأنبياء هذا لا نعلمها، ولكننا نؤمن بالخبر الصحيح أنه رأى الأنبياء وصلى بهم في بيت المقدس، والله على كل شيء قدير وهذا حق. لكن ما يخيله الشيطان لأتباعه عند القبور، وأنهم يعني رأوا الموتى وكلموهم ويقيسون حالهم هذه على حال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا قياس مع الفارق، وهذا يعني لا يستوون مع النبي صلى الله عليه وسلم، هم أضلهم الشيطان وليس عندهم دليل. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد رأى الأنبياء حقا وخبره صدق عليه الصلاة والسلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم معصوم من إضلال الشيطان، ولا تتنزل عليه الشياطين، إنما تتنزل الشياطين على الأفاكين، على الأفاكين الآثمين. نعم. قال: والمقصود أن الصحابة ما كانوا يعتادون الصلاة والسلام عليه عند قبره كما يفعله من بعدهم من الخلوف، وإنما كان بعضهم يأتي من خارج فيسلم عليه إذا قدم من سفر، كما كان ابن عمر رضي الله عنهما يفعل. قال عبيد الله بن عمر عن نافع: كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا قدم من سفر أتى قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه، ثم ينصرف. قال عبيد الله: ما نعلم أحدا من هذا الراوي عن أبيه عبيد الله بن عمر وهو أبصر، نعم، يروي عن أبيه ابن عمر عبد الله بن عمر، ها ده هو من أحفادي، نعم، من أحفادي ابن عمر، من أحفادي عبد الله بن عمر، عبيد الله بن عمر عن نافع كان ابن عمر، نعم. قال عبيد الله: ما نعلم أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعل ذلك إلا ابن عمر. وهذا يدل على أنه لا يقف عند قبره للدعاء إذا سلم كما يفعله كثير. قال شيخ الإسلام: إن ذلك لم ينقل عن أحد من الصحابة فكان بدعة محضة. وفي المبسوط قال مالك: لا أرى أن يقف عند قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن يسلم ويمضي، يسلم ويمضي، ولكن يسلم ويمضي، اللام زائدة، ها، ولكن يسلم ويمضي. لا أرى أن يقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ليسلم، اللام يعني تعليل للوقوف. أقول حاول أن يعني تتحقق منها، كيف يسلم ويمضي وهو لا يقف، ولكن يعني يقف ليسلم ويمضي، لعل يعني لعلها تكون هكذا، وهي تراجع محل يعني محل مراجعة. نعم. قال: والحكاية التي رواها القاضي عياض بإسناده، وأن الاستدراك يدل عليها، ولكن استدراك من يعني من مسألة الوقوف، نعم، ولكن ليسلم ويمضي، نعم. والحكاية، هذه الحكاية التي نريد استكمالها من الفتاوى، تفضل. نعم. قال: والحكاية التي رواها القاضي عياض بإسناده عن مالك في قصته مع المنصور، وأنه قال لمالك، من هو القائل لمالك؟ المنصور، نعم، يا أبا عبد الله، أستقبل القبلة وأدعو أم أستقبل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فقال: ولم تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم إلى الله يوم القيامة، بل استقبله واستشفع به يشفعه الله فيك. قال: ضعيفة أو موضوعة، لأن في إسنادها من يتهم كمحمد بن حميد ومن تجهل حاله. نعم، هي مطولة عندك القصة، نعم، تفضل. قال شيخ الإسلام في الفتاوى المجلد الأول صفحة 225، نعم، قال: ولكن قال: وكذلك من نقل عن مالك أنه جوز سؤال الرسول صلى الله عليه وسلم أو غيره بعد موتهم، أو نقل ذلك عن إمام من أئمة المسلمين غير مالك كالشافعي وأحمد وغيرهما، فقد كذب عليهم. ولكن بعض الجهال ينقل هذا عن مالك،

فشفع فيه. فالمشفع فلان بفلان فشفع فيه. شفع فلان في فلان فشفع فيه. نعم. فالمشفع الذي يشفعه المشفوع إليه هو الشفيع المستشفع به، لا السائر الطالب من غيره أن يشفع له، فإن هذا ليس هو الذي شفع. فمحمد صلى الله عليه وسلم هو الشفيع المشفع، ليس المشفع الذي يستشفع به. ولهذا يقول في دعائه: يا رب شفعني، فيشفعه الله، فيطلب من الله سبحانه أن يشفعه، لا أن يشفع طالبي، لا أن يشفع طالبي شفاعته. نعم. فكيف يقول: واستشفع به فيشفعك الله؟ اي نعم، تكلم كثير عن الشفاعة. اي نعم، الحاصل ان طلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم في حال حياته في الدنيا وفي يوم القيامة، هذا وقت طلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم. اما بعد وفاته فما كان احد ياتي الى قبر النبي صلى الله عليه وسلم يطلب شفاعته، لا بدعاء ولا بغيره. الدعاء يعني كان طلب الشفاعة من النبي هو طلب دعائه في الدنيا. ولهذا يعني شف قبله عندك هنا، قبله كيف كان عمر رضي الله عنه يستسقي بالعباس، قال: اللهم إنا كنا نتوسل بنبيك إذا أجلبنا فتسقينا، والآن نتوسل إليك بعم نبيك فأسقنا، أدعو يا عباس. شوفها قبل صفحات من الموضع هذا، استسقاء عمر بالعباس واستسقاء معاوية رضي الله عنه بالأسود. فكل هذه النصوص من الصحابة دلت على أنهم لا يذهبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته يستسقون به أو يطلبون دعاءه بعد وفاته. فهذا لو كان الأمر كذلك ما عدل عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى العباس وقال في مجمع، وما أنكر ذلك أحد، وهو الخليفة الراشد الذي أمرنا بالاقتداء به: اقتدوا بالذين من بعدي، أبي بكر وعمر. فيقول: اللهم إنا كنا نتوسل بنبيك إذا أجلبنا فتسقينا، والآن نتوسل بعم نبيك، أدعو يا عباس، أو كما قال رضي الله عنه. كذلك معاوية توسل بالأسود نعم بدعائه. فهذا يدل على أنه بعد وفاته صلى الله عليه وسلم ما كان أحد من الصحابة يأتي يطلب منه الدعاء أو يقول: يا رسول الله اشفع لي، لأن هذا موقوت يوم القيامة الكبرى، الشفاعة العظمى، وسؤال الناس آدم ومن دونه يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلبون شفاعته يوم القيامة، يوم الحياة الكبرى. إذا انتهت إليه قال: أنا لها، ثم ذهب يسجد تحت عرش الرحمن صلى الله عليه وسلم ويحمد الله بمحامد يفتح بها عليه في ذلك الوقت، فيقال له: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. ذاك في وقته في يوم القيامة. أي نعم، وجدت المواضع. نعم، أي هذا طيب، هذا اللهم من يسألك من خير ما سألك منه. أي نعم، نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، وأعوذ بك من شر ما استعاذ بك منه نبيك محمد وعبادك الصالحون. هذا تمام، هذا هو الصواب. نعود إلى موضوعنا في التيسير. أي نعم، لعل انتهى المقصود الذي نريده. أي نعم، موضع أنه ذكر شيخ الإسلام أن القاضي عياض ما أورد هذا في باب زيارته صلى الله عليه وسلم. نعم، إنما ورد في باب تعظيمه. اللهم صل وسلم. الزيارة أورد الآثار في النهي عن اعتقاده عيدا. الحاصل أن هذه الحكاية يعني ليست صحيحة، وفيها ما فيها. أي نعم، فيها وضاع، وفيه انقطاع نفسه، حتى لو لم يكن فيه كلام السند منقطع بينه وبين مالك، وهذا لا يحتج به. نعم. قال الشيخ سليمان رحمه الله تعالى: ونص أحمد أنه يستقبل القبلة ويجعل الحجرة عن يساره لئلا يستدبره. نعم، هذا نص أحمد الأول. نعم، ما روي عن مالك، وهذا نص أحمد: يستقبل القبلة ويجعل الحجرة عن يساره لئلا يستدبره. نعم، وذلك بعد تحيته والسلام عليه. نعم. فظاهر هذا أنه يقف للدعاء بعد السلام. وذكر أصحاب مالك أنه يدعو مستقبلا القبلة يوليه ظهره. أي نعم. وبالجملة فقد اتفق الأئمة على أنه إذا الأئمة دعا الأربعة وغيرهم اتفقوا نعم على أنه إذا دعا لا يستقبل القبر، وتنازعوا هل يستقبله عند السلام عليه أم لا. أي نعم. يعني الحنفية قالوا لا يستقبله حتى في السلام. أي نعم، لا يستقبل حتى في السلام عليه. نعم. قال ومن الحجة في ذلك ما روى ابن زبالة وهو واه في أخبار المدينة. أي نعم. ما روى ابن زبالة. أي نعم، وهو واه، يعني هذا طعن في نعم في أخبار المدينة. بل قال الحافظ بن حجر كذبوه. هذا قول الحافظ بن حجر في التقريب كذبوه. في التقريب نعم. قال ومن الحجة في ذلك ما روى ابن زبالة وهو واه في أخبار المدينة عن عمر بن هارون عن سلمة بن وردان وهما ساقطان، قال رأيت أنس بن مالك رضي الله عنه يسلم على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم يسند ظهره إلى جدار القبر ثم يدعو. أي نعم، يعني شوف عناية الأمة بالحديث كيف، يعني كيف كانت عنايتهم وحمايتهم للحديث من الكذب والكذابين. انظر كيف يعني جرحهم وتعديلهم في الرواة من أجل حفظ ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. أي نعم. ومن الحجة في ذلك حجة إذا دعا لا يستقبل القبر، يعني يستقبل القبلة، وتنازع هل يستقبل القبلة عند السلام عليه أم لا. ومن الحجة في ذلك، وإن كان ليس حجة ما دام هو بهذا السند، قال رأيت أنس بن مالك يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسند ظهره إلى جدار القبر ثم يدعو. نعم، على كل حال نعم. قال وفي الحديث دليل على منع شد الرحال إلى أي قبر. حديث علي بن الحسين. حديث علي بن الحسين، حديث علي بن الحسين الذي مر ذكره قبل قليل عن علي بن الحسين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو، فنهى وقال ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم. هذه الجملة الأخيرة فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم يؤخذ منها، هنا يؤخذ منها دليل على منع شد الرحال إلى قبره صلى الله عليه وسلم. إذا كان تسليمنا وصلاتنا عليه تبلغنا أين كنا فلا داعي لشد الرحال إلى قبره صلى الله عليه وسلم. لكن هناك أيضا ما هو أصرح، هناك نصوص صريحة لا تشد الرحال، مثل الحديث المتفق عليه لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. أي نعم، هذا مثل هذا الحديث دليل على أنه لا تشد الرحال إلى مكان نيط به عبادة أو مزيد فضل عبادة إلا إلى الأمكنة الثلاثة. ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى وما عداه من الأماكن التي ينيط بها يعني الجهال عبادة فلا تشد إليها الرحال، ليس صحيحا. أي نعم. نعم. ها؟ أي حديث؟ لا، ما الحديث الصحيح ما يتعارض. نعم. لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، أي المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى، ما في تعارض. أي هذا ما هو حديث هذا. هذا ما هو حديث، لكن يؤخذ من هذا الحديث الذي قلناه أنه لا تشد الرحال، لا تشد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة. أي نعم، يعني منع شد الرحال فقط إلى قبره صلى الله عليه وسلم، يعني يزار قبره من غير شد رحل. فهمت يا شيخ؟ اللهم صل على رسوله. صحح نيتك وخلك تزور المسجد، ثم إذا وصلت المسجد تزور القبر إن شاء الله وانت على خير، لكن يعني لا بد من تصحيح النية. اللهم صل وسلم على رسوله، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنت تحبه تتبعه، يعني تفعل الذي يرضيه، والذي يرضيه عليه الصلاة والسلام يقول لا تتخذوا قبري عيدا، أي نعم، ولا بيوتكم قبورا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام مثل حديث علي بن الحسين صلوا علي أو فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم. أنت تأتي هنا ولست خاسرا، تأتي هنا لتصلي في مسجده صلى الله عليه وسلم وتؤدي عمره، وإذا وصلت هنا إلى المسجد لك أن تزور أي نعم قبر النبي صلى الله عليه وسلم وتسلم عليه. أما يعني مسألة السلام فمن تيسير الله عز وجل للأمة أنهم يصلون ويسلمون على الرسول صلى الله عليه وسلم في أي مكان، ومن إكرام الله لنبيه أن صلاتنا وتسليمنا يبلغه حيث كنا. اللهم صل على رسول. أي نعم. وفيه حديث ذكره ابن تيمية رحمه الله وغيره، قال إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمة السلام. اللهم صل وسلم. إيش بعد هذا نريد؟ أي إن شاء الله تزور من غير شد رحل. ما بعد هذا الفضل، يعني هذا الفضل يعني فيه خير، عسانا نلتزمه. نعم. قال وفي الحديث دليل على منع شد الرحال إلى قبره صلى الله عليه وسلم وإلى غيره من القبور والمشاهد، لأن ذلك من اتخاذها أعيادا، بل من أعظم أسباب الإشراك بأصحابها، كما وقع من عباد القبور الذين يشدون إليها الرحال وينفقون في ذلك الكثير من الأموال، وليس لهم مقصود إلا مجرد الزيارة للقبور تبركا بتلك القباب والجدران، فوقعوا في الشرك. وهذه المسألة التي أفتى فيها شيخ الإسلام، أعني من سافر لمجرد زيارة قبور الأنبياء والصالحين ومشاهدهم، ونقل فيها اختلاف العلماء في الإباحة والمنع، فمن مبيح لذلك كأبي حامد الغزالي وأبي محمد المقدسي، ومن مانع لذلك كابن بطة وابن عقيل وأبي محمد الجويني والقاضي عياض، وهو قول الجمهور نص عليه مالك. يعني المنع هو قول الجمهور نص عليه مالك. نعم. ولم يخالفه أحد من الأئمة، وهو الصواب. نعم. يكون زيادة هنا، ولم يكن يخالفه. إيه، ولم يخالفه أحد من الأئمة، نص عليه مالك ولم يخالفه أحد من الأئمة. نعم. قال وهو الصواب، فقام عليه بعض المعاصرين له كالسبكي ونحوه، فنسبه إلى إنكار الزيارة مطلقا، وهو لم ينكر منها إلا ما كان بشد رحل، كما أنكره جمهور العلماء قبله، أو الزيارة التي يكون فيها دعاء الأموات والاستغاثة بهم في الملمات، مع ما ينضم إلى ذلك من أنواع المنكرات. نعم. يعني الزيارة الشركية، أما الزيارة الشرعية فهي مستحبة. نعم. قال ومما يدل على أن النهي عن شد الرحال إلى القبور ونحوها ما أخرجاه في الصحيحين عن أبي سعيد رضي الله عنه. ترى هنا عندك أن زيادة، ومما يدل على النهي، ومما يدل على النهي عن شد الرحال إلى القبور ونحوها. نعم. ما أخرجاه. تفضل. نعم. قال ومما يدل على النهي عن شد الرحال إلى القبور ونحوها ما أخرجاه في الصحيحين عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. فدخل في ذلك شدها لزيارة القبور والمشاهد، فإما أن يكون نهيا وإما أن يكون نفيا للاستحباب. وقد جاء في رواية فدخل في ذلك، ذلك الإشارة تعود إلى ماذا؟ النهي عن في المنع، في المنع من شد الرحال. أي نعم، لا تشد الرحال. فدخل في ذلك في المنع من شد الرحال، دخل فيه شد الرحال لزيارة القبور والمشاهد تعبدا. أي نعم، يعني تقديره لا تشد الرحال إلى مكان نيطت به عبادة أو مزيد فضل عبادة. أي نعم، من أجل التعبد فيها، إلا إلى ثلاثة مساجد. هذه هي الأماكن المستثنات، يعني المقدر المحذوف المستثنى منه إلى مكان نيطت به عبادة أو مزيد فضل من العبادة. فيخرج بهذا شد الرحال لطلب العلم، طلب العلم تشد الرحال إلى المشرق وإلى المغرب تطلب العلم، لكن ليس إلى مكان نيط فيه هذا، يعني نيط فيه هذا العلم أو نيط به العبادة، يعني ما فيه مكان نيطت به عبادة أو مزيد فضل عبادة إلا ثلاثة أمكنة: المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى. أما ما عداه من الأمور التي تشد لها الرحال، فتشد الرحال إلى طلب العلم وإلى الجهاد وإلى الصلة وإلى كس، يعني أيضا الضرب من أجل يعني الكسب الحلال تعبدا، والجهاد في سبيل الله وطلب العلم وصلة الأرحام ونحو ذلك والإصلاح بين الناس، تشد الرحال لأنك ما شددت الرحلة إلى مكان، إنما شددت الرحلة لأمر معنوي. فمثلا أصبح الجهاد في المشرق، فتشد الرحال إلى المشرق ليس لأجل المشرق وليس لأجل أن الجهاد نيط بالمشرق، ولكن من أجل الجهاد. فالجهاد تشد الرحال إليه أينما كان، وطلب العلم تشد الرحال إليه أينما كان ولو في الصين. أي نعم، وصلة الرحم كذلك. فلعله بهذا يعني يزول إشكالات يريدها كثير من الناس على هذا الحديث. أي نعم، وهذا الحديث واضح لله الحمد، والتقدير في التقدير المستثنى منه: لا تشد الرحال إلى مكان نيطت به عبادة بهذا المكان أو مزيد فضل عبادة إلا إلى ثلاثة أمكنة: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. فالمسجد الحرام نيط به الحج، لا يصح الحج بغيره، والمشاعر نيط بها الأنساك، نيطت بها الأنساك، لا يصح الوقوف بغير عرفة. أي نعم، لا تصح عرفة بغير عرفة، لا يصح الوقوف يعني الحج الأكبر بغير عرفة. فعرفة نيط بها الركن الأكبر للحج، الحج عرفة. أي نعم، ونيط بالمسجد الحرام مضاعفة الصلوات بمائة ألف صلاة، نيط بالمسجد النبوي مزيد فضل عبادة وهو أن الصلاة فيه بألف صلاة، بالمسجد الأقصى كذلك الصلاة فيه بخمسمائة صلاة، وهكذا. أي نعم، نعم. قال: وقد جاء في رواية في الصحيح بصيغة النهي صريحة، فتعين أن يكون للنهي، ولهذا فهم منه الصحابة المنع، كما في الموطأ والسنن عن بصرة بن أبي بصرة الغفاري رضي الله عنه. أو بصرة، ها ماشي، نعم ضبط سهل، نعم. عن بصرة بن أبي بصرة الغفاري رضي الله عنه أنه قال لأبي هريرة رضي الله عنه وقد أقبل من الطور: لو أدركتك. نعم. قال: لو أدركتك قبل أن تخرج إليه لما خرجت، سمعت رسول الله. يعني للطور، الطور هو الذي يعني كلم الله موسى من عليه. نعم، نعم. قال: لو أدركتك قبل أن تخرج إليه لما خرجت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. وروى الإمام أحمد وعمر بن شبة في أخبار المدينة بإسناد جيد عن قزعة رحمه الله قال: أتيت ابن عمر رضي الله عنهما فقلت: إني أريد الطور. فقال: إنما تشد الرحال إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد المدينة والمسجد الأقصى، فدع عنك الطور فلا تأته. وروى أحمد وعمر على حرصهم على أن العبادات مبناها على الشرع، يعني ما يأتون عبادة إلا وعليها دليل من الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على صدق حبهم للرسول صلى الله عليه وسلم وهو اتباعه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. نعم. قال: وروى أحمد وعمر بن شبة أيضا عن شهر بن حوشب رحمه الله قال: سمعت أبا سعيد رضي الله عنه وذكر عنده الصلاة في الطور، فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. شهر بن حوشب فيه أي نعم، لكن يصلح هذا يعني معضد أو شيء. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا ينبغي للمطي أن تشد رحالها إلى مسجد تبتغى فيه الصلاة غير المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى فأبو سعيد جعل الطور مما نهي عن شد الرحال إليه، في نسخة مما ينهى. نعم. مع أن اللفظ الذي ذكره إنما فيه النهي عن شدها إلى المساجد، فدل على أنه علم أن غير المساجد أولى بالنهي. والطور إنما يسافر من يسافر إليه لفضيلة البقعة، وأن الله تعالى سماه الوادي المقدس والبقعة المباركة، وكلم الله موسى هناك، وهذا ظاهر لا يخفى على أحد ممن يقول بفحوى الخطاب وتنبيهه، وهم الجمهور الأئمة الأربعة. يعني القول بفحوى الخطاب وتنبيهه وكذا، هذا من باحث أصول الفقه. نعم. وهم الجمهور. نعم. قال: وهم الجمهور الأئمة الأربعة وأتباعهم، ولهذا لم يوجبوا على من نذر أن يسافر. الأئمة الأربعة: مالك، أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وأتباعهم. نعم. ولهذا لم يوجبوا على من نذر أن يسافر إلى أثر نبي من الأنبياء قبورهم أو غير قبورهم الوفاء بذلك، بل لو سافر إلى مسجد قباء من بلد بعيدة أو بعيد، نعم بلد بعيد، نعم، لم يكن هذا مشروعا باتفاق الأئمة الأربعة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيه كل سبت راكبا وماشيا، وإن كان في وجوب الوفاء بنذر إتيانه خلاف، والجمهور على أنه لا يجب. نعم. وقد صرح مالك وغيره بأن من نذر السفر إلى المدينة النبوية إن كان مقصوده الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أوفى بنذره، وإن كان مقصوده مجرد زيارة القبر من غير صلاة في المسجد لم يفي بنذره. قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد، ذكره إسماعيل بن إسحاق في المبسوط ومعناه في المدونة والجلاب وغيرهما من كتب أصحاب مالك. نعم. قال: وبالجملة فقد تنازع العلماء في جواز شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة. هنا كلمة جواز صاحب. نعم. فقد تنازع العلماء في جوازه. نعم. نعم. قال: وبالجملة فقد تنازع العلماء في جواز شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة، فالجمهور على المنع وطائفة من المتأخرين على الجواز، فاستحباب شد الرحال إلى القبور والمشاهد والتقرب به إلى الله كما ظنه السبكي وغيره قول مبتدع مخالف للإجماع قبله والأحاديث التي احتج بها، كحديث من زارني بعد وفاتي فكأنما زارني في حياتي ونحوها، لا يصح منها شيء عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا عن أحد من أصحابه البتة، بل هي ما بين ضعيف وموضوع أو كلها موضوعة كما قد بين عللها شيخ الإسلام وغيره وكثير منها لا يدل على محل النزاع، إذ ليس فيها إلا مطلق الزيارة، وذلك لا ينكره شيخ الإسلام ولا غيره من العلماء. يعني مطلق زيارة القبر، نعم، لا ينكره شيخ الإسلام ولا غيره من العلماء، نعم، لأنه محمول على الزيارة الشرعية الجارية على وفق مراد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي التي لا يكون فيها شرك ولا شد رحل إلى قبر، وبتقدير ثبوتها لا تدل على شد الرحال إلى قبر غيره. والسبكي أجاز ذلك في سائر القبور فخالف الأحاديث وخرق الإجماع، والله أعلم. نعم. قال المصنف رحمه الله: وفيه أنه صلى الله عليه وسلم في البرزخ تعرض عليه أعمال أمته في الصلاة والسلام. نعم، تعرض عليه أعمال أمته في الصلاة والسلام خاصة. نعم. قوله رواه في المختارة في البرزخ. ايش كنت تقول انت؟ ها؟ اي في الصلاة والسلام عليه، اي في البرزخ تعرض، ما من احد يسلم علي الا رد الله علي روحي حتى ارد عليه السلام. اي نعم، صلوا علي فان صلاتكم تبلغني، تعرض علي عليه الصلاة والسلام في البرزخ. الصلاة والسلام، السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم والصلاة على رسول الله، يعني كل منهما يعني صيغة مختلفة عن الأخرى. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، والصلاة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، هذه كلها هذه صيغ مختلفة. نعم، إذا صليت عليه وسلمت، والأولى أن تجمع بينهما، اللهم صل وسلم على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه، هذا الأولى أن تجمع بينهما. هؤلاء كل شخص، هؤلاء يعني عدهم لي 1 2 عشان أعرف أهلهم أشخاص ولا. نعم. اللهم صل وسلم. يقول: هل تقرأ الفاتحة في التكبيرة الأولى في صلاة الجنازة؟ نعم، إذا كبرت تقرأ الفاتحة بدون استفتاح، تقرأ الفاتحة رأسا. نعم، وفي بعد التكبيرة الثانية تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، بعد التكبيرة الثالثة تدعو للمسلمين عامة وتدعو للميت ذكرا أو أنثى، مجموعة أو فردا أو طفلا. نعم، الطفل تقول: اللهم اجعله فرطا وشفيعا لأهله ونحو ذلك، اللهم لا تفتنا بعدهم ولا تحرمنا أجرهم واغفر لنا ولهم. هذه في الجميع. ما حكم من شد الرحلة إلى مسجد جامع التي كان فيه؟ لا يجوز شد الرحال إلا إلى 3 مساجد. أي نعم، لا تشد الرحال، أي نعم، إلا إلى 3 مساجد. لكن إذا كنت في بلدك أو كنت في حارة وحولك مسجد وأدركتك الصلاة فتصلي فيه، لا تتجاوزه إلى مسجد غيره. أي نعم، تصلي فيه. وإذا أدركك الاعتكاف في رمضان وأنت في بلدة أو في قرية فتعتكف في مسجد قريتك، يعني الاعتكاف. نعم نعم، أي نكمل. نعم، أحسنت. نعم، قال الشيخ سليمان رحمه الله تعالى: قوله رواه في المختارة. المختارة كتاب جمع فيه مؤلفه الأحاديث الجياد الزائدة على الصحيحين ومؤلفه هو أبو عبد الله أبو صابر. نعم. قال هو ومؤلفه هو أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي الحافظ ضياء الدين الحنبلي أحد الأعلام وحفاظ الحديث وحفاظ الحديث. أحد أعلام الإسلام. نعم ماشي. نعم الأعلام. طيب. أحد الأعلام وحفاظ الحديث. قال الذهبي رحمه الله أثنى عمره في هذا الشأن مع الدين المتين والورع والفضيلة التامة والثقة والإتقان. انتفع الناس بتصانيفه والمحدثون بكتبه، فالله يرحمه ويرضى عنه. وقال شيخ الإسلام تصحيحه في مختاراته خير في مختارته خير من تصحيح الحاكم بلا ريب. مات سنة 43 و600. رحمه الله. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. طبع. نعم هذه بشرى، إذا كان طبع أقول بشرى. يسأل يقول ما هو الأصل في اللحوم؟ أنا لا أعرف يعني معنى سؤال الأخ في اللحوم، ما هو الأصل في اللحوم؟ ماذا يقصد باللحوم؟ ها؟ ما يعني ما أهل به لغير الله حرام، أما ما ذبح يعني ذبح وذكر اسم الله عليه فيؤكل حتى وإن قصد به اللحم. ها؟ ما على كل حال أقول ما أعرف ما المقصود، لكن لحوم يعني ما ذبح للحم وذكر اسم الله عليه فهو مباح. لما يعني ذهب النبي صلى الله عليه وسلم واستضافهم أحد الأنصار وأخذ المدية يريد أن يذبح شاة للحم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إياك واللحوم، إياك والحلوب، إياك والحلوب، فدل على أن يعني الذبح من أجل اللحم إذا ذكر اسم الله عليه فهو مباح. يعني هناك ذبيحة نسك وهي الهدي والأضحية والنذر وما يتقرب به لله عز وجل، هذا ذبيحة نسك، هذه يقصد بها وجه الله سبحانه وتعالى ويذكر اسم الله عليه. لكن أحيانا تكون الذبيحة من أجل إكرام الضيف أو من أجل الحصول على اللحم، فهذه قد لا تكون في وقت القربان، وقد لا، إنما يقصد بها الحصول على اللحم فيذكر اسم الله عليها وتباح. نعم. يقول هذا حججت السنة الماضية ونسيت طواف الوداع، فما حكم حجي؟ حجك صحيح إن شاء الله، وتجبر يعني طواف الوداع بدم، تذبح فدية أو يعني تبعث بفدية تذبح إذا اشتريت سندا من البنك، إيه نعم، على أساس أنها فدية تجزي إن شاء الله. وبعض الناس في العشر الأواخر من رمضان قد يذهب من منطقة إلى منطقة للاعتكاف في أحد المساجد التي يوجد بها إمام صاحب صوت جميل، فهل هذا ممنوع؟ هذا الذهاب من أجل يعني وجود إمام حافظ، ما هو من أجل المسجد ولا هو من أجل البقعة، هذا لا بأس. يعني إذا كان أنت يعني تقصد المسجد الأقدم أو المسجد الأكثر جماعة أو المسجد الذي يكون فيه عالم، فيه إمام عالم، فأنت ما ذهبت من أجل البقعة، إنما ذهبت من أجل معنى، يعني يجوز أن يكون في هذا المسجد أو في غيره. نعم. من عضاهة، من عضاهة يعني من شجره، يعني أعرف أن هذا مرة، أما مسألة الكلام على سنده أو صحيح أو ضعيف هذا يحتاج إلى بحث. نعم. حتى يثبت. أنا أظن أن فيه ما فيه، لكن هو كما قلت يعني قرأته أو مر علي، لكن لا أظنه. أي نعم، إذا أتيتم أحد وكلوا من عظاه يعني من شجرة. الذي في ورد في أحد يعني عموما أن أحد يعني جبل يحبنا ونحبه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لكن هذا الذي تذكر أنا لأن نسيت يعني طويل العهد به ويحتاج إلى مراجعة. كان أحد من الأخوان يعرف درجته أو يعرف المصدر الذي هو فيه. نعم، تعرف شيء أسامة؟ أي ضعيف. الحمد لله. مرحبا. كيف يرد السلام على الإنسان حينما يبلغه السلام ولا يراه؟ رد النبي صلى الله عليه وسلم السلام من الأمور البرزخية التي لا نعلم كيفيتها، نؤمن بها ولا نعلم كيفيتها. أنا نصدق ونؤمن بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال ما من أحد يسلم عليه إلا رد الله عليه روحه فيرد عليه السلام. أي نعم، كيفية الرد هذا من الأمور التي لا نعلم كيفيتها، من الأمور البرزخية كالحياة البرزخية لا نعلم كيفيتها. هذا من الأمور المغيبة التي لا يعلم البشر أو الأحياء في الدنيا كيفيتها، بل علمها لله تعالى. نفوض علم الكيف ونثبت يعني الإيمان بها كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا يعني بهذا الخبر على الكيفية التي يعلمها الله سبحانه وتعالى. الله أعلم. نعم، بدون أن يقصد التعبد، ولكن يعني للاستطلاع. يسأل الأخ ويقول ها يعني أنا إذا أردت أماكن للاستطلاع. نعم يجوز.